اللي يدفع الخجل بالأمام اللي يتسمى في صلاة الجمعة بزحام الناس ويقطع اللي صلي يعني مش من الأمام لا الدار لا يقطع أتمنى اللي يتحرى بها مرور من اللي يوصل يتحرى لا إذا أضرب من أهل الخريب ولا من المسارة فلا دوء أن يعطى الله لأن يتحرى يتحرى ولهذا مثل الحرام لا على سطرة لأنه ظل في الزحام وعلى مقطع السطرة فإذا وجد في الزحام إلى كان الآخر لا يجد معه الداخل أن يجد مسارا تتعب في الصفوف لا هو يعطى الله وإن بعد المصلي أن يكون في المكان الذي لا يكون فيه يغرب الناس في المعرض أو يكون الناس يسأل الله من الصلاة طرفين أو أربع المجلس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.